بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. درسنا في هذا اليوم سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تواصل جديد ودرس جديد في متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. يسرني باسمكم جميعا في مطلع هذا الدرس وفي مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين الذين حضروا معنا للاستفادة من هذا الدرس، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الترحيب موصول للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net، والذي من خلاله أسعد باستقبال تواصلكم ومشاركاتكم وإجاباتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. أسعد أيضا بتواصل الأخوة المشاهدين والمشاهدات عبر أرقام الهواتف التي ستعرض تباعا على الشاشة بين الفينة والأخرى. فأهلا بالجميع وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن أنهى المؤلف باب المواقيت، شرع في باب الإحرام، فذكر باب الإحرام وما يتعلق بالإحرام من تلبية وما يتعلق بهما. فلنقرأ ما ذكره المؤلف في متنه، فلتتفضل فضيلته الشيخ معمر. جزاك الله خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الإحرام، من أراد الإحرام واستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة. عندنا وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. طيب، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. كيف على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف يقول: باب الإحرام، أي باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. والإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، هو نية الدخول في التحريم، لأن المسلم بمجرد نية الدخول في النسك فإنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك، كالنكاح والطيب وبعض الألبسة المختصة بالرجال أو بالنساء إذا كانت المحرمة امرأة. وأما في الاصطلاح فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس نية الدخول في النسك هو مجرد فعل النسك، بمعنى أنه ليس المراد أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر، ليس هذا هو نية الدخول في النسك، لأن الإنسان بمجرد خروجه من بيته قاصدا النسك حجا أو عمرة فإن هذا فعل للنسك، ولكن ليس هو نية الدخول. فنية الدخول هو أمرا زائدا على خروجي للحج والعمرة، هذا أمر واضح. الأمر الثاني، إن تجرده من مخيطه ولبسه ثياب الإحرام ليس هو أيضا نية الدخول في النسك. فلربما لبس المرء لباس الإحرام وهو في بيته وهو قاصد الحج والعمرة وذهب، ثم تعدى الميقات، فنقول يلزمك أن ترجع إلى الميقات لأنك لم تدخل في النسك وقت الميقات. ومجرد لبس المخيط أو مجرد قصدك النسك حجا أو عمرة ليس هو نية الدخول في النسك، فهذا أمر زائد على التجرد من المخيط وأيضا قصدك للحج والعمرة. وعليه فلا يصير المرء محرما إلا بأن ينوي أنه داخل في النسك حجا كان أو عمرة. يقول المؤلف رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، فهذا الاستحباب قبل أن يدخل في النسك، استحب له أن يغتسل. وذكر المؤلف أن الغسل للإحرام مستحب، وهذا هو قول عامة أهل العلم أن الغسل للإحرام مستحب، ولم يرد بإسناد صحيح في أمره عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالغسل أو بالغسل إلا للحائض والنفساء، كما جاء ذلك في الصحيحين في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستدفر وتهل بالحج، وقد كانت نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وأن تستدفر وأن تهل بالحج. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها حينما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليها فوجدها تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: حظت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل بعد، والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني يذهبون إلى عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، غير أن هذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، وذلك أن في إسناد الحديث عبد الله في إسناد الحديث عبد الله ابن يعقوب المدني يرويه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه علتان: العلة الأولى عبد الله ابن يعقوب المدني فهذا مجهول. يقول ابن القطان الفاسي: يقول أجهدت نفسي في أن أعرف حال هذا الرجل فما وجدت أحدا ذكره، فهذا يدل على أنه مجهول، والمجهول في الحديث في الغالب يجعل الحديث ويصيره ضعيفا. الأمر الثاني، العلة الثانية، هو في عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد تغير حفظه واختلف فيه وبعضهم ضعفه، فالحديث لا يثبت، إلا أن عندنا عندنا حديث عائشة وحديث أسماء. وإذا أمرت النفساء مع أن ذلك لا ينفعها ولا يرفعها من طهرها فلا أن يؤمر غير النفساء والحائض من باب أولى، من باب أولى. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أنه لا يشرع الاغتسال في الحج إلا في ثلاثة أشياء، لا يشرع الاغتسال في الحج إلا في ثلاثة: عند الإحرام كما مر معنا، وعند عرفة كما روي عن ابن عمر وصح عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه أنه ذكر أن من سنة الاغتسال، أن من سنة عرفة الاغتسال فيها، وقد روي كما قلنا عن ابن عمر. الثالث هو الدخول إلى مكة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي قوى ثم يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة لحج أو عمرة. أما ما روي أنه كان يغتسل للطواف أو كان يغتسل لرمي الجمار فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وما يذكره بعض الفقهاء هنا ليس له دليل، ليس له دليل، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وقول المؤلف رحمه الله: استحب له أن يغتسل ويتنظف. قوله ويتنظف يعني يأخذ من شعره ومن شاربه ومن أظفاره ويزيل ما فيه من رائحة كريهة، وكذا يستحد ويزيل الشعر الذي بين إبطيه، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وذكر أن ذلك يستحب، وقال لأنه أمر شرع له الاغتسال فشرع له إزالة ما معه كما في الجمعة، كما في الجمعة، يعني الجمعة يشرع له اغتسال فيشرع له إزالة هذا. وقد روى سعيد بن منصور في مسنده عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم وأن يستحدوا وأن يلبسوا أحسن الثياب. ومعنى الاستحداد هو إزالة الشعر العالق في العانة. وذكر بعض أهل العلم أنه ليس للإحرام سنة في التنظف إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، فليس التنظف من خصائص الإحرام، فليس التنظف من إزالة الشعر ومن قص الشارب ومن تقليم الأظفار، ليس ذلك من خصائص الإحرام كما هو في الغسل وكما هو في التطيب ونحو ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتقصدون ذلك. وهذا يدل على أنه متى محتاج المسلم إلى مثل ذلك فإنه يشرع له إزالته، فهو مشروع للحاجة في الإحرام وغيره، في الإحرام وغيره. طيب، يقول المؤلف: ويتنظف ويتطيب. يستحب للمحرم عند الإحرام أن يتطيب في بدنه، في رأسه وفي لحيته وفي جسده، فهذا مشروع له، وهذا هو قول الحنابلة والشافعية، وهو قول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنه عن الجميع. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومما يدل على ذلك قوله، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمفرق هو المفرق الذي يكون على الرأس. وقالت عائشة رضي الله عنها بسند جيد كما عند أهل السنن: كنا نضمخ جباهنا، كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. فهذا يدل على إيش؟ على استحباب الطيب للمحرم. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، وهو قول عبد الله بن عمر، إلى أنه يكره ويمنع المحرم أن يتطيب. وقال عبد الله بن عمر كما في الصحيحين: لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك، يعني أحب إلي من أن أتطيب. ولعله رحمه الله لم تبلغه السنة، ولعله رحمه الله لم تبلغه السنة. مما يدل على ذلك أن محمد بن المنتشر يقول: سألت عبد الله بن عمر عن الطيب في الإحرام، قال: لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك. قال: فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقول ابن عمر، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يكتب ولكنه نسي أو أخطأ. وهذا من أدبها رضي الله عنها، لم تخطي عبد الله بن عمر ابتداء، بل إنها ذكرت عذره في هذا، قالت: أما إنه لم يكتب ولكنه نسي أو أخطأ، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين حرمي حين أحل، وحين حرمي لحرمي حين أحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. واستدل مالك رحمه الله على أن المحرم ممنوع من الطيب بما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد لبس جبة وعليها أثر خلوق، فقال: يا رسول الله، ما ترى أصنع في عمرتي؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي ثم أفاق عنه، ثم قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اغسل عنك الطيب الذي بك، اغسل الطيب الذي بك، اغسل الطيب الذي بك ثلاثا، وفي رواية: اغسل عنك أثر الخلوق، وانزع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال مالك رحمه الله، قال: فهذا يدل على أن المسلم مأمور عند الإحرام ألا يتطيب، لأن الرسول أمره بماذا؟ بأن يغسل الطيب الذي به. واضح؟ بأن يغسل الطيب الذي به. والأقرب الله تبارك وتعالى أعلم أن الطيب مستحب للمحرم في بدنه. وأما حديث عبد الله بن عمر فقد بلغنا ذكر عائشة واستدراكها على ابن عمر. أما حديث يعلى بن أمية فإن أهل العلم خرجوه على ثلاثة أشياء. الأمر الأول قالوا إن حديث يعلى بن أمية كان في سنة 8 حينما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وحديث عائشة سنة إيش؟ سنة 10 في حجة الوداع، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة وابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع. فقالوا إن حديث عائشة لو فرض التعارض وحديث يعلى لو فرض بينهما التعارض لقدمنا حديث عائشة لأنه هو المتأخر. الحمل الآخر قالوا إن حديث يعلى بن أمية إنما هو في تطيب ثياب الإحرام، والمسلم مأمور بأن لا يطيب ثياب الإحرام، وحديث عائشة تطيبه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ في بدنه. ومما يدل على أن المؤمن مأمور بأن لا يطيب ثياب الإحرام هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس يعني المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، مسه الزعفران ولا الورس. الحمل الآخر قالوا ويحمل حديث يعلى أن المسلم مأمور بأن يتجنب الزعفران كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قالوا وحديث يعلى هذا أن الرجل تطيب بالزعفران والزعفران ممنوع منه المسلم في الإحرام وغيره، يدل ذلك أو يدل عليه ما جاء في رواية مسلم قال وهو متضمخ بخلوق، وفي رواية وعليه ردع من زعفران، ردع من زعفران. قالوا وهذا يدل على أن الخلوق إنما يتأتى ويكون من إيش؟ من الزعفران. على كل حال حديث عائشة برواياته أصح وأثبت، أصح وأثبت، وهذا يدل على أن المؤمن مأمور بأن يطيب بدنه ولا يطيب إيش؟ ثياب الإحرام. ولو طيب ثياب الإحرام ولو كان قبل إيش؟ ولو كان قبل دخوله في النسك فإنه مأمور بأن يغسله كما هو مذهب المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية. فالحنابلة والشافعية قالوا يجوز له أن يطيب ثياب الإحرام لكن بشرط قبل الإحرام، وله أن يلبسه يسمونه استدامة، ولكن لو نزعه مثل نام فخلعه فلا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية حتى يغسله. ولكن الأقرب أن المؤمن مأمور بألا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. طيب حينئذ يقول المؤلف رحمه الله ويتطيب، ثم قال ويتجرد عن المخيط. التجرد عن المخيط، المخيط هو كما ذكر أهل العلم هو كل ما يلبس على قدر العضو، هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وبعبارة أخرى ذكرها بعض أصحاب الشافعي قالوا المخيط هو كل ما اعتاده المسلم أن يلبسه قبل الإحرام. أعيد بعبارة أخرى، هو كل ما اعتاد المسلم أن يلبسه قبل الإحرام. والتعريف الآخر هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، يعني على اليد أو على الرأس أو على الرجلين أو على الجسد كالقميص وغيره، فإن المؤمن مأمور بألا يلبس ذلك. إذا ثبت هذا فإنه يمنع الرجل من أن يلبس الجوارب باستثناء المرأة، وكذا ممنوع للرجل المرأة أن يلبس القفازين، وممنوع للرجل أن يلبس القلانسة ولا السراويلات ولا العمائم ولا القلانس ولا غير ذلك، ولا الغطرة ولا الطاقية ولا الجبة ولا الجاكيت ولا غير ذلك، ولا البنطال ولا غير ذلك، سواء كانت قصيرة أم طويلة. واضح؟ ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات ولا السراويلات. فهذا يدل على أن المسلم مأمور بألا يلبس شيئا كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. هناك مسألة أرى أنها من الأهمية بمكان. هل للمسلم أن يلبس الإزار، والإزار هو ما يشد على الوسط، والرداء هو ما يرتديه المسلم على الكتفين. طيب، هل يجوز للمسلم أن يلبس الإزار الذي حز أعلاه مثل لبس السروال لكنه لم يكن فيه نيفق كما يقوله بعض الفقهاء، أو ليس فيه خط بحيث يكون له ساقان؟ واضح؟ هل له ذلك؟ بمعنى أعيد بعبارة أخرى، هل للمسلم أن يلبس الإزار إذا كان قد حز أعلاه كهيئة السراويل ولو لم يفصل في الوسط بأن لا يكون له ساقين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول، ذهب بعض مشايخنا ومنهم شيخنا العلامة شيخنا محمد بن عثيمين إلى أن للمسلم أن يلبس ما يخاط على وسط الجسد، وهو ما يكون على هيئة السروال في الربطة لكنه ليس له ساقان. قال، استدل على ذلك، قال لأنه روى الإمام أحمد وابن المنذر بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. قالوا: وهذا يسمى إزار، سواء حز من أعلاه أو شد بحزام خارجي فهو يسمى كلاهما إزارا، وذكر ذلك بعض علماء اللغة. القول الثاني في المسألة، الظاهر واضح المسألة، واضح وجهة النظر. القول الثاني في المسألة، قالوا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ما يخاط ويحز على الوسط كهيئة السراويل ولو لم يكن له ساقان. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز للمحرم أن يلبس معه الإزار، أن يلبس الإزار كما جاء في الحديث. قالوا: وإذا حز من أعلاه كهيئة السراويل فلا يسمى إزارا في لغة العرب، ومن ذكر غير ذلك فقد أخطأ، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن منظور في كتاب اللسان العرب، والفيروزبادي في القاموس، وابن الأثير في كتابه العظيم النهاية في غريب الحديث. قالوا: لا يسمى هذا إزارا. قالوا: وما يسمى؟ قالوا: هذا يسمى نقبة، نون مضمومة وقاف مسكنة وباء ثمها نقبة. قالوا: والنقبة هي خرقة يجعل أعلاها كهيئة السراويل وأسفلها كهيئة الإزار، وقد كانت النساء تلبسها في القديم، وهذا مثل ما نسمي نحن في عصرنا، ماذا نسميه؟ التنورة. فإذا لبس الرجل مثل التنورة فإنه يمنع، لأن هذا ليس إزار، انقلب إلى أن يسمى في لغة العرب إيش؟ نقبة. قالوا: والنقبة لا تسمى إزارا، بل هي كما مر معنا، هي خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار، ومثل ذلك قالوا: هي سراويل بغير ساقين، فهي تشد في الأعلى كالسراويل ولهذا لا تسمى إزارا. واستدل على ذلك بما جاء في بعض الآثار أن عمر ذكر عن أمه قال: فألبستنا أمنا نقبتها، وهذا يدل على أن هذا يسمى نقبة ولا يسمى إزار. وبالتالي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من لبس النقبة، بل إن بعض الصحابة كابن عمر نهى أن يشد الوسط إلا إذا كان إيش؟ احتاج إليه أو كان عنده نفقة، وعائشة تجوز ذلك. فإذا كان الصحابة اختلفوا في شد الوسط لأجل النفقة فإن غيرهم من باب أولى. طيب، يقول المؤلف ويتجرد عن المخيط، يعني له، وهذا السنة، قال ويتجرد عن المخيط. وقوله ويتجرد عن المخيط، الواو عاطفة أو معطوفة على قوله استحب له، والصحيح أن يقال يجب عليه أن يتجرد من المخيط حين الإحرام، يجب عليه. ولعل المؤلف رحمه الله أراد ذلك، ولكنه بسبب كثرة المسائل ترك هذا، وإلا فإن عامة الفقهاء قالوا يجب عليه أن يتجرد من المخيط، والأفضل أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في النسك. وهل له أن يدخل في النسك ثم يتجرد من المخيط؟ نقول له ذلك، ولا يلزم أن يشق ثيابه، بل له أن يرفع ثيابه إلى الأعلى ولو غطى شيئا من رأسه أو وقتا من رأسه، لأن هذا يكون شروعا في ما يجب عليه عند الإحرام، شروعا فيما يجب له عند الإحرام. وقد جاء ما يثبت ذلك، ففي رواية أبي داود كما في حديث يعلى بن أمية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلع جبته، قال الراوي فخلعها من قبل رأسه، فخلعها من قبل رأسه. طيب، قد نحتاج إلى أن ندخل في الإحرام قبل أن نتجرد من المخيط، وهذا يحصل كثيرا في الذين يركبون الطائرة، تجدهم قد وضعوا لباس الإزار والرداء في يعني في شيء في يديهم أو في علاق يضعونه، فتجدهم ينسون مكان الميقات، فيعلن كابتن الطائرة أن حاذين الميقات، فهو لم يستعد، فيخشى أنه لو تجرد من ثيابه لتعدى الميقات، فنقول له ادخل في النسك ولبي بالعمرة، أو لبي بالعمرة والحج، أو لبي بالحج على حسب الأنساك، ثم بعد ذلك تجرد من المخيط، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها، يسر الشريعة وسماحتها. المسألة الأخرى، قال المؤلف في إزار ورداء أبيضين، قوله أبيضين استحب للمحرم إذا أحرم الرجل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، لما جاء عند أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو السنة. ولو لبس المحرم غير ذلك من أي لون شاء فلا بأس بذلك ولا حرج. وقد جاء عند أهل السنن من حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بثوبين أخضرين، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف. أما المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، كما قالت عائشة كما عند أبي داود بسند جيد أنها قالت ولتلبس ما شاءت من الثياب من خز ومعصفر وغير ذلك. وما تظنه بعض النساء أن المحرمة لها ثوب مخصوص وهو الأخضر أو الأسود، فنقول لا أساس له من الصحة وليس فيه سنة، إلا أن المرأة مأمورة ألا تحرم بثوب إيش فيه تجمل خوفا من ظهور شيئا من ذلك أمام الرجال، وإلا فإن المرأة مأمورة مثلها مثل الرجل. حتى الطيب، ذكر الحنابلة أن المرأة استحب لها الطيب مثل الرجل إذا كانت لا تمر على الرجال، أما إن كانت تمر على الرجال فإن ممنوعة خوفا من الفتنة، كما مر معنا في حديث عائشة قال فنضمخ جباهنا بالمسك، فيرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سال العرق على وجهه، فيرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. طيب، ثم قال المؤلف ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، يحرم عقبهما، ما أدري يا شيخ لعلنا نذكر المسائل. إذا أنت لأرض الإجابة من أول. طيب، هذا أفضل، لأن سألنا نحن عن سؤالين، في الدرس الماضي، فنطلب من الشيخ معمر أن يذكر لنا إجابات الإخوة والأخوات. سألتم الشيخ السؤال الأول، هل جد ميقات مع التعليل؟ والسؤال الآخر يقول: ما حكم تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك؟ الإجابات كثيرة تعرض بعضها، ولا سيما السابقة في الورود. هذا أخونا عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم. الجواب الأول: لا تعتبر جدة ميقاتا لأنها داخلة ضمن المواقيت وليست محاذية لأحدهم، إذ إن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق وقر المنازل، وبينهما وبين مكة مرحلتان وتحدد بتسعين كيلومتر، وجدة بينها وبين مكة أقل من ذلك. وعليه فجدة دون المواقيت ولا يصح الإحرام منها، وعلى المار من طريق الجو أن يحرم من أقرب المواقيت إليه، إما الجحفة وإما يلملم أو حذو أقربهما إليه، فإن لم يعرف فليجتهد وليجعل بينه وبين مكة مرحلتين، وذكرها مرة أخرى. بالنسبة للسؤال الآخر يقول: من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك، فهذا لا يخلو من أمرين: الأول تجاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء. يقول: وأشار ابن قدامة إلى أنه لا خلاف في هذه المسألة، والصحيح أن في المسألة خلافا ضعيفا كما أشار فضيلة الشيخ، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا إلى بدر مرتين وهم من أهل المدينة، ولم ينقل عنهم أنهم أحرموا. الأمر الثاني يقول: من تجاوز الميقات من غير إحرام وغير مريد للنسك لكنه يريد مكانا داخل الحرم، في هذه الحال خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله يقول: لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام سواء أراد النسك أم لا، ويجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة إلا إذا كان دخوله لقتال أو لحاجة تتكرر، وهذا قول الحنابلة والأحناف. والشافعي قال: من لا يريد النسك فله أن يتجاوز الميقات بغير إحرام سواء أراد الحرم أو غيره. يقول: وهذا هو الأظهر كما قال فضيلة الشيخ، ومن تجاوز الميقات بإذن شرعي فله أن يحرم من مكانه ولا شيء عليه. وأجمع أهل العلم كما نقل ابن قدامة وغيره أن كل من أحرم قبل المواقيت فإحرامه صحيح، والله أعلم. كلام جميل. طيب، لكن فيه اشتعال أو فيه زيادة. اختيار الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يدخل الحرم وإذا كان غير مريد للنسك، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم المخالفة أن من لم يريد الحج والعمرة فله أن يدخل ويتجاوز الميقات لأنه غير مريد للنسك. لا. أجابت أيضا الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول: لا تعتبر جد الميقات لأن تقدون الميقات، وتقول: من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك فلا يخلو من حالين، ذكرت الحالين السابقين لا أكررهما. أجابت أيضا الأخت فاطمة شعبان من البحرين، وتوجيه من المدينة من السعودية. أيضا أجابت أم الدحداح من السعودية، وفاطمة مرة أخرى من البحرين، ومريم الأتيبي من السعودية، وراجية الفردوس من السعودية أيضا، وإيمان لؤلؤ من السعودية، وأم عبيدة من السعودية. سهم الله خير. الإجابات موفقة، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حسن المتابعة والاهتمام في العلم. ولا شك أن اهتمام المسلم في العلم والتعلم والاستحضار والتحضير من العبادة التي تقرب بها إلى الله. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غير واحد من أهل العلم قالوا: لأن أتعلم مسألة ربما احتاج الخلق إليها يوما من الدهر أحب إلي من كذا وكذا من الصيام والقيام. الله أكبر. هذا إذا خلص من خلصت نيته، فإن العبادة من أعظم ما يتقرب به كما أشار الإمام أحمد رحمه الله. طيب، لعلنا نكمل. المؤلف رحمه الله قال: ثم يصلي ركعتين. قول المؤلف ثم يصلي ركعتين يعني أنه يستحب له أن يصلي ركعتين، فإن حضرت صلاة مكتوبة فإنه يصليها ثم يحرم عقبها، وإن لم تحضر صلاة مكتوبة فإن المؤلف يقول يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغير واحد من سلف هذه الأمة، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي والحافظ والإمام ابن عبد البر وغيرهم. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فقل عمرة في حجة. ولما جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجب الإحرام بعد صلاة الظهر أحرم، أو كما قال رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر، ولكن صلاها كم؟ صلاها ركعتين، صلاها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم لبى، وهذا أشار إليه ابن عباس والمسور ابن مخرمة وغير واحد من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وهذا القول الثاني في المسألة، وهو اختيار ابن تيمية أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا محمد بن عثيمين، إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصها، إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصها أو صلاة تخصها، بل إذا وافق ذلك صلاة مكتوبة أو سنة قد اعتاد عليها مثل سنة الضحى أو الوتر أو سنة الوضوء، فإن الأفضل أن يحرم عقبها، وإلا فليس للإحرام سنة تخصها. وقالوا وما استدل به أصحاب القول الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قالوا إن هذا محمول أو مخرج على أمرين. الأمر الأول إن هذا خاص في إيش؟ في ذي الحليفة، حيث أن ذي الحليفة أو ذي الحليفة واد مبارك، وهذا من خصوصياته، ولذا كان ابن عمر إذا جاء ذي الحليفة صلى ركعتين. أما غيره من المواقيت فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد مبارك، فخص ذلك بذي الحليفة. هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقال أتاني الليلة آت من ربي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك متى؟ في الفجر، ثم مشى بأبيه وأمي حتى حضرت الظهر ثم صلى ركعتين، فمما يدل على أن هذه الركعتان ليست هما الركعتان التي أحرم فيهما، فهذا يدل على أنهما ركعتان خاصتان غير ركعتي الإحرام التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقبها، وهي سنة وهي صلاة الظهر. وهذا القول قوي، ولكن نقول للمسلم إذا أراد أن يحرم فيستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتي الوضوء، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فما كنت عملت؟ قال والله يا رسول الله ما عملت عملا في الإسلام أرجى لي عندي من أني ما تطهرت من طهور ساعة من طهور إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله أن أصلي. قال فبهما إذن. وهذا نقول للمسلم يصلي عقب الوضوء ثم يحرم بعد ذلك. والمؤلف يقول ويحرم عقبهما، أشار المؤلف إلى أن الأفضل للمحرم أن يحرم عقب إيش؟ عقب الصلاة. وذهب ابن عمر إلى أنه لا يشرع في الإحرام إلا إذا ركب دابته، كما جاء في الصحيحين أن ابن عمر كان إذا ركب ناقته واستهلت استقبل بها القبلة وأهل بالحج أو العمرة أو أهل بها، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا من؟ ابن عمر إذا استوت به ناقته. وقال أنس كما في الصحيحين أنه إذا استوت به على البيداء، يعني ركب ومشى ولم يزل ما زال في ذي الحليفة، قال يلبي. وهذا الاختلاف من الصحابة، أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى سبب الخلاف، وقال سعيد بن جبير لابن عباس عجبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلفون في إحرامي وقد حج مرة واحدة، قال أنا أخبرك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الإحرام فصلى ركعتي أحرم ولبى، ثم لما ركب ناقته أهل بهما فسمعه قوم فأخبروا بنحو ما سمعوا ثم استوت به على البيداء أهل مرة ثالثة فسمع بها قوم فذكروا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بإيش؟ من حين صلى الركعتين. وهذا الجامع من ابن عباس رضي الله عنه هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذكر أثر حديث ابن عباس، وإن كان حديث ابن عباس ضعيف حيث أن في سند خصيف بن عبد الرحمن، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند بعض أهل العلم، لأنه إذا ثبت عن ابن عباس والمسور أنه أحرم عقب الفريضة، وثبت عن ابن عمر أنه أحرم حينما استوت به على البيداء، وثبت عن أنس أنه وثبت عن ابن عمر أنه أحرم حينما ركب ناقته، وثبت عن أنس أنه أحرم حينما استوت به ناقته على البيداء. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قول لبيك عمرة وحجة، وهذا يدل على أن السنة للحاج أو المعتمر أن يكرر ما نوى فيه من نسك، فيقول حين الإحرام لبيك إن كان متمتعا، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم وهو يسير يقول لبيك عمرة، وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك، وفي أثناء الطريق يقول لبيك عمرة وحجة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. طيب، هناك مسألة، هناك مسألة ذكر الإمام البخاري وهي فائدة قال الحافظ فيها الحافظ بن حجر، قال وعز من يذكر من أئمة أهل العلم الذين صنفوا في الحج والعمرة قل أن يذكر هذه الفائدة أو هذه السنة. ما هي؟ أنس كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة. قال الحافظ سيستحب للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس من خصوصيات واستحباب أن يسبح ويحمد المسلم الله ويكبره قبل الإحرام، ولكن هذا فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلط بتلبيته تسبيح وتكبير وتحميد، مما يدل عليه. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا هذا يا أخوان؟ يلا لعلنا نحرك الأذهان. أنس يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة. قلنا أن الحافظ يقول أنها يستحب للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر. قلنا الأقرب أن يقال أن هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلق تلبيته بتسبيح وتحميد وتكبير. كيف عرفنا هذا؟ ما هو الميكروفون يا شيخ؟ تكرمت لعلك تذكر الميكروفون. الميكروفون تفضل. أقول أنا نجمع بين الحديثين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد النية ثلاث مرات حين صلى ركعتين، أعاد النية الإحرام ثلاث مرات، وهو حين صلى ركعتين، والثانية حين ركب الدابة، والثالثة حين استوت فيها على الطريق. أحسنت وبارك الله فيك، أحسنت وبارك الله فيك وفتح الله عليك. نقول إن حديث أنس علمنا أن الرسول دخل في النسك من أي؟ من حين صلى الفريضة. وقول سبح وحمد وكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط تلبيته بماذا؟ بتسبيح وتكبير وتحميد. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إلا أن يخلطها بتكبير وتحميد، كان رسول يلبي إلا أن يخلطها، وهذا يدل على أن الرسول كان يخلط ذلك. وما ذكره جابر بن عبد الله ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فهذا الذي بلغ جابرا رضي الله عنه، ولم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلط ذلك كما روى أنس وعبد الله بن مسعود. طيب نكمل الشيخ. يقول المؤلف ويحرم عقبهما وهو أن ينوي الإحرام. قوله وهو أن ينوي الإحرام، المؤلف رحمه الله أشار إلى أن قول المسلم والمسلمة لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا قال هذا نية الإحرام. وذكروا أنه يستحب للمسلم أن يقول اللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أتمتع أو نويت أن أفرد الحج وأقول لبيك عمرة. ذكروا أن يقال اللهم إني نويت. وكذلك ومذهب الشافعية. وذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان ينوي ويذكر ويتلفظ بالنية لا في عباداته كلها. وقال إن هذا من المعلوم البين، إذ لو كان الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنقلوه كيف وهم يذكرون أدنى شيء ويبينوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويبينوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه لا يشرع للمسلم أن يقول اللهم إني نويت، ولكن يشرع أن يذكر ويتلفظ بنية النسك الذي دخل فيه، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا. هذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم خلافا لما ذكره المؤلف. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ثم قال فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني. السنة ألا يقول ذلك، بل يقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا، كما سوف نأتي إلى ما هي الأنساك التي يلبي فيهما أو فيهن المسلم. هذا الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم. الشيخ عبد الله إذا أذنتم لي نخرج تفاصيل قصيرة من الأول. تفضل. مشاهدي الكرام، بعد هذا الأداء المتميز وبعد هذه المسائل المطروحة من شيخنا، لعلنا نتوقف توقفا يسيرا لأجل هذا الفاصل، ثم عودة إليكم لاستقبال أسئلتكم عبر الموقع أو عبر الهواتف، فابقوا معنا وتابعونا. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مفسدات النية في طلب العلم. إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء ومثل التسمية بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة، فقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. الترهيب من طلب العلم لغير الله. فليحذر طالب العلم أن يجعل طلبه للعلم سبيلا لنيل الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس. فقد قال حماد بن سلمة رحمه الله من طلب العلم لغير الله مكر به. وقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، ففي الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار هم الذين فسدت نياتهم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمنهم العالم الذي فسدت نيته، فقال صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها فقال الله عز وجل: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. إذا أذنتم لي أبدأ في أسئلة الإخوة على الموقع، لعلي أبدأ بسؤال الأخت رشا من مصر، تقول: دراسة الفقه في الأكاديمية لم يكن بطريقة الفقه المقارن إلى باب المناسك، فلماذا عدلت هذه الطريقة؟ وهل الوقت يمكن أن يسعى لاستيعاب كل أبواب الفقه، مع أننا كنا نظن أن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة الفقه أولا بطريقة مختصرة، ثم بعد ذلك تأتي المطولات، وذلك حتى يتسنى معرفة ما لا يسع المسلم جهله، ثم بعد ذلك يأتي التوسع لمن أراد الاستزادة؟ لأن سؤال منهجي. سؤال صحيح منهجي. أنا أحببت أن أذكر الفقه المقارن خاصة في الحج، لأن المسلمين متفرقون في بلاد شتى، فبعضهم قد أخذ مذهب الحنفي، وبعضهم قد أخذ المذهب الشافعي، وبعضهم قد أخذ المذهب مالك، وبعضهم قد أخذ المذهب الحنبلي، وكلهم من نبي الله صلى الله عليه وسلم آخذ. ولكن أحببت أن الناس كلهم يجتمعون في الحج، فيعرف المسلم أن هذه المسائل مما يسع فيها الخلاف، فيعرف أن مثل بعض الألبسة التي ربما يراها هو على غير الراجع، يعرف أن هذا مما يسع فيها الخلاف، فلا ينكر بعض على بعض. هذا الذي أحببت فيه أن أبين، ولكن الامتحان الذي سوف يكون والمناقشة سوف تكون على القول الراجح، قول المؤلف. إذا سكتنا ورجحنا قول المؤلف الحمد لله، وإلا إذا خالفنا ذكرنا القول الراجح، ويكون المطالب فيه هو القول الراجح بدليله، لأننا نحن متعبدون بما جاء في الكتاب والسنة، وكل إمام من أئمة الإسلام يبحث عن الدليل، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية، قال: وحاشا إمام من أئمة الإسلام يخالف نصا شرعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه. دين النبي محمد أخبار، نعم البطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعل مما يدعم التوسع في المذاهب يعني قربنا من أداء العبادة. نعم أحسنت. أحسن الله. ننتقل إلى سؤال الأخ مصطفى من المغرب، يقول: هل الاقتصار على السراويل يجوز للمرأة؟ يجوز للمرأة؟ نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس، المرأة يجوز لها، سوف نذكر إن شاء الله في آخر هذا. يقول الاقتصار شيخ. المرأة نعم. يقول الاقتصار على السراويل، يعني هل تلبس المرأة السراويل؟ ما أدري، كأن فهم يكون فقط بنطال معه، من يقول هل الاقتصار على السراويل يجوز للمرأة، لم يقل لبس السروال. إذا كان السؤال عن المرأة هل تلبس السراويل، نقول كان الصحابة أو الصحابيات كن يلبسن السراويل. أما هل المرأة تلبس السراويل إذا كان فضفاضا لا يظهر فيه أعضاء المرأة فلا بأس بذلك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة حينما سأله عن البردة كيف صنعت، قال: لبستها زوجتي، قال: إنها يبان فيها أعضاؤها، قال: إن لم أظهر شيء من ذلك، قال: فمرها أن تلبس غلالة، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي في سننه. وهذا يدل على أن المرأة مأمورة ألا تلبس شيئا يظهر منه عجيزتها أو فخذها أو غير ذلك، أما مع زوجها فالأمر فيه مباح. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أخينا أبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. بارك الله فيك وجزاك خيرا. رأيك تفضل. مثل الشيخ، أنا هل لي أن أنصب نفسي للحج عن العاجز، عن كل من عجز سنويا؟ أعد لو سمحت. ها؟ خلي أعيد. أعد السؤال الشيخ. أقول هل يجوز لي أن أنصب نفسي للحج عن كل عاجز سنويا؟ عن كل عابد عاجز. اي نعم. طيب السؤال اخر. لا شكرا جزاك الله خير. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. معنا اخونا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. ابو عبد الله راح. طيب اعود الى سؤال ابو محمد الشيخ، يقول هل يجوز له ان ينصب نفسه للحج عن كل عاجز؟ اي نعم. الافضل والسنه التي ذهب إليه عامة الفقهاء الأفضل أن يحرم الإنسان عن نفسه حجا كان أم عمرة. واختلف أهل العلم في النيابة في الحج، واستحبوه للأب والأم للوالدين، فيستحب للإنسان برا بوالديه أن يحج عنهما. أما أن يكون المسلم كل سنة يحج عن الغير فإن هذا ليس من السنة، فإن هذا ليس من السنة، والغالب أنه سوف يكون هذه تجارته فيقصد الحج للمال أو يقصد الحج للمال. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من أخذ لي حج، من أخذ لي حج فلا بأس بذلك، ومن حج ليأخذ يعني أصبح تجارته في الحج قال فلا خلاق له في الآخر في الدنيا ولا في الآخر. ولهذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه بكل عاجز إلا إذا أحب أن يحج وليس عنده من المال فبحث عن المال حتى يحج، فهذا رغبته في الحج، فهذا لا بأس بذلك إذا لم يكن عنده شيء. أما إن كان عنده فالسنة والأفضل ألا يحج عن الغير إلا لوالديه، وأما غيره فيدعو له ويحج عن نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت ليبال من سوريا شيخ تقول: فضيلة الشيخ، ما العبرة في الدخول بالحج أو العمرة؟ يعني إذا شخص أحرم يوم السبت من الميقات ودخل مكة وانتظر وهو محرم إلى يوم الاثنين، تقول حتى دخل رمضان ثم قام بالطواف والسعي لكي يكون قد أدى العمرة في رمضان، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل العبرة بالعمرة بالإحرام أم بأداء المناسك؟ وجزاك الله خيرا. السؤال جيد. العبرة في الإحرام، العبرة في الحج والعمرة هو من نية الدخول في النسك، من نية الدخول في النسك. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لو أحرم بها عصر ليلة واحد من رمضان، يعني إذا مثل اليوم 30 فأحرم عصر 30 من شعبان فلبى بالعمرة، فنقول عمرتك الآن شعبانية وليست رمضانية، ولا عبرة بأداء النسك بعد ذلك لأن الإنسان دخل في النسك. وكذلك يقال في شوال: لو أن المسلم أحرم في عصر 30 من رمضان، أحرم على أنه يريد أن يحج، يأتي مثل من بلاد بعيدة فأحرم عصر يوم 30 من رمضان، فنقول عمرتك إيش؟ رمضانية، عمرتك رمضانية، ولا عبرة بالنسك. فلو أنك أخذت عمرة في صبيحة يوم 30 من رمضان ثم تحللت من العمرة وبقيت في رمضان إلى الحج، فإن المستحب لك أن تهل بما بالإفراد، تقول لبيك حجا لأنك مفرد، لأن العلماء قالوا التمتع هو أن يأخذ عمرة وحجة في سنة وفي أشهر الحج، وعمرته وعمرتك ليست في أشهر الحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لعلي أتيح الفرصة للإخوة وأبدأ بالجاهلين إذا أذنتم لي، وفي سؤال هنا. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ورحم الله والديك، ما حكم الألبسة التالية: الخاتم للرجال والحلي للنساء ولبس إزارين اثنين ورداءين اثنين لاتقاء البرد، ولبس الرداء في شبه الفنيلة على غرار الإزار كما ذكرتم في الخلاف؟ ثم أختم بمسألة أخيرة: هل من لازم المخيط أو لبس المخيط أن يكون فيه خيط، وما الضابط وما التحديد في لبس المخيط؟ وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. الحمد لله. لبس الخاتم للرجل أو المرأة لا بأس بذلك، فهذا لا بأس به. وكذا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي، وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قولها بسند حسن قالت للمحرمة: ولتلبس ما شاءت من الثياب من حلي وخز يعني نوع من أنواع الثياب ومعصفر وغير ذلك، فهذا يدل على أن المرأة المحرمة لها أن تلبس الحلي، لها أن تلبس الحلي، إلا أن الحلي إذا كان يفتن الرجال بحيث كما قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا جهة أخرى وحكم آخر، إلا أن المرأة المحرمة لا أن تلبس شيئا من الثياب التي اعتادت أن تلبسها، ولا حرج في ذلك. أما لبس النظارة فلا بأس بلبس النظارة لأنها ليست على قدر العضو، لأنها ليست على قدر العضو وليست من ما يلبس في على قدر العضو، لكنها نوع من تغطية أو نوع من استطاعة المسلم أن يرى أكثر من هذا، فلا بأس في لبس إيش؟ لبس النظارة. السؤال الآخر: هل يجوز لبس رداءين وإزارين اتقاء للبرد نقول لا بأس بذلك، لا بأس أن يلبس المسلم إزارين وأن يلبس رداءين، سواء لبس واحد ثم عقب بثاني فله ذلك، لا بشرط أن يكون على الطريقة التي ذكرناها، أن يكون الإزار غير قد حز من أعلاه، وكذلك الرداء ينبغي أن يكون ملفوفا على الكتفين ملتحفا به، وله أن يضع مشبك أو غير ذلك، لكنه إذا لبسه أي لبس الرداء على هيئة الفنيلة أو القميص فإنه ممنوع من ذلك، لأنه لاحظنا أن بعض الإخوة يضع الرداء على كتفيه ثم يضع الزرة على بين يديه وبين جنبيه ثم يضع الزرة على وسط صدره، فتكون فيكون الرداء على هيئة فنيلة مخيط، وهذا ممنوع منه. ومن ذلك أن بعضهم يقوم بتمزيق وسط الرداء ليدخل رأسه فيه ويكون الرداء على جانبيه، وهذا أيضا يكون مخيطا ويكون مخيطا. أما السؤال الآخر قبل يا شيخ بالنسبة للبطانية يا شيخ، تستخدم البطانية؟ البطانية إذا خاشي الإنسان البرد فله أن يلتحف بها، بطانية له أن يلتحف بها، بل المشلح أو العباءة الصوف اللي يلبسونها الرجال له أن يلبسها، بشرط ألا يلبسها على هيئتها المعتادة، سواء وضعها على الكتف ولو لم يدخل يديه أو أدخل يديه، هذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو الراجح والله أعلم، لأن لبس المشلح على الكتفين هو ما كان اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام، وقد أشار إلى ذلك الحنابلة وغيره من أهل العلم، وهو الذي يسمى القباء. أما أن يلبس المشلح يجعل أعلاه أسفل وأسفله أعلى فلا بأس، أو أن يلتحف به فلا بأس بذلك. أما المخيط الإزار أو غير ذلك، هل يشترط ألا يكون فيه مخيط؟ المخيط أيها الإخوة ليس المراد فيه، والشيخ منصور يعلى أن هذا من باب الفائدة، وإلا فهو لا يخفى عليه السنة ولا تخفى على كثير من الناس، لكن بعض العوام ربما يظن أن المخيط هو أن يوضع أن يكون هناك خيط، وليس هذا بالمراد، المراد أن يكون يخاط على قدر العضو الملبوس، على قدر الملبوس عليه. أما أن يكون مخيطا بمعنى أن يكون في خيط سواء كان في الإزار أو في الرداء أو في النعلين فلا بأس بذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخت أم سيد من الجبيل، السلام عليكم ورحمة الله. لا أم سيد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يجزاك الجنة يا شيخ. بالنسبة للدرس اللي راح، أنا مرة اغتسلت وحرمت من بيتي طيب، وكنا في الطائرة كنت مرهقة جدا، ونمت في الطائرة وما استيقظت إلا وإحنا في جدة، يعني حذينا الميقات ولم أن يعني أتلفظ بالنية طيب، فلم عندما استيقظت في مطار جدة يعني بالمرة انزعجت، وكان المحرم اللي معي قال لي خلاص الآن يا خال الآن تلفظي بالنية، فما أدري ما حكم عمرتي. لكن يا أختي سؤال. نعم. أنت قلتي أنا لبست الإحرام وأحرمت في بيتي، يعني أيوة اغتسلت ولبست ملابس على أني ناوية من بيتي أني أنا ذاهبة لأداء عمرة. جميل. طيب وكنت وأعرف أنه لابد في الميقات في الطائرة أن أتلفظ بالنية، يعني تدخل في النسك. أيوة أيوة أدخل في النسك. طيب مسويت سؤال آخر. أيوة يعني أريد أن أخذ هذا العام عن والدي متوفي طيب. رحمه الله، ولكني لا أعرف كيف يعني كيف مثلا كيف الطريقة مثلا يعني لبيك اللهم حجة عن أبي طيب وأثناء النسك يعني مثلا أدعي لي والأبي أو أدعي لأبي فقط. تثمين الإجابة إن شاء الله مسيد. خلاص تثمين الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لاتصالك. لعلي أنتقل الأخت أم عبد الله من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ام عبد الله لو تكرمتي صوت التلفاز لاني يعني في عندي الان بقدر ما اسمع كويس. تفضلي. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يمكن ان اسال فضيلة الشيخ. تفضلي. تفضلي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجبتم به من نفع في شرح باب هذه الفريضة وما يلزمها من واجبات ومستحبات، وهذا من توفيق الله عز وجل، خصوصا ونحن لم يتبقى على تأدية هذا النسك العظيم إلى أيام معدودات، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. لو تكرمتم لدي أسئلة. السؤال الأول، أنا سافرت من بلدي إلى جدة بنية غير نية النسك، بنية يعني طلب العلم والالتحاق بزوجي، ثم نويت أن أقيم في جدة وبهذا أصبح من أهل البلد، ثم اتخذت بعد ذلك جدة ميقاتا لعمرة، فهذا الميقات الذي اتخذته يعني صحيحا؟ طيب سؤال آخر، يعني وهذا الميقات اخذته بعد مكوث مدة يعني في جدة، طيب وما هو ميقاتي بالنسبة للحج؟ جزاكم الله خير. بالنسبة للسؤال الآخر، يعني أنا مقيمة في جدة أكثر من 7 أشهر، يعني فهل هذه المدة أصبح بها يعني من يعني مقيمة في حكم المقيمين؟ وهل تصح لي أن أؤدي عمرة في شهر ذي القعدة ثم بعد ذلك أؤدي فريضة الحج من نفس السنة، ويبقى لي يعني شك في أن أعود إلى بلدي أم لا، يعني ليست لي لدي نية قاطعة؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله من عبد الله. نعم لازلت لدي لو سمحت. طيب باختصار عشان الوقت تفضل. لو تكرم في شهر ذي الحجة كذلك أتوقع يعني الحيض في أيام الحج، فكيف أتخذ نية لتأدية فريضة الحج؟ هل حينما أخذ يعني نية مترددة ثم حينما أصل إلى مكة إذا كنت طاهرة أنوي، أم ماذا أفعل جزاك الله خير؟ أم أتخذ يعني حبوب لمنع الحيض يكون ذلك أفضل؟ بالنسبة ذكرتم فضيلة الشيخ جزاك الله خير عائشة رضي الله عنها في مسألة الطيب، هي وضعت الطيب على جبهتها، وقلتم بعد ذلك أن الطيب إذا بالنسبة للمرأة إذا كانت ستختلط بالرجال، يعني وهذا ضروري ستختلط بالرجال في طريقها في الركوب الحافي إلى غير ذلك، فهل يعني أضع المسك عند الإحرام أم لا؟ بالنسبة لمسألة الإسدال عن الوجه، لو تكرمتم مسألة الإسدال عن الوجه فيه في حالة الإحرام، يعني المرأة نعلم أنها تحرم بالإسدال وليس بقبل القفازين، لكن إذا مع شدة الحرارة يحصل لدي يعني نوع من الضيق في النفس، فهل لا حرج؟ أم عبد الله أنا أخشى من أنت الوقت ما عرضت الأسئلة، لعلي أكتفي بهذه الأربعة وأعدك بأني أحاول أن أعرضها. شكرا لكم عبد الله. أعود شيخ عبد الله إلى سؤال الأخت أم سعيد، لعلك اللي ذكرت تقول نختص لستم نعم في الطائف. ذكرنا نحن في درسنا هذا أن نية الدخول في النسك شيء غير التجرد من المخيط وغير قصد الذهاب للحج والعمرة، فالمرأة الأخت أم سعيد ذكرت أنها اغتسلت ولبست ثياب الإحرام التي تريد أن تحرم فيه، لكنها قاصدة ألا تدخل في النسك إلا عند الميقات، فكونها مرت على الميقات ولم تحرم معلورة، بمعنى أنها يرفع عنها الإثم، لكن يجب علي أن تحرم فتعود إلى الميقات الذي مرت معه. أما وقد دخلت في النسك في جدة، دخلت في النسك، فإنها يجب عليها أن تذبح دم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ولو عادت بعد ذلك لا أثر لعودها، فعين إذ نقول يجب عليك أن تذبحينه في الحرم وتوزعينه على فقراء الحرم. جميل جدا. أما السؤال الثاني لها، أنها قالت أنا أريد أن أحج هذا العام لوالدي، فماذا أقول؟ كل من أراد أن يحج عن الغير فإنه يقول لبيك حجا عن فلان، عن والدي، عن والدتي، عن أخي، عن أختي، عن عمي، عن عمتي، عن فلان أو فلانة، ثم بعد ذلك يلبي ويكون الأجر لهما جميعا، هذا هو الأقرب والله أعلم، فإن فضل الله واسع، كما أشار إلى ذلك سعيد بن المسيب حينما سئل الحج عن الغير يكون لي الحاج أم المحجوج، قال الأجر لهما جميعا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى هذا فإنك تقول مرة لبيك عن والدي أو لبيك عن فلان وتدعين له في الأنساك، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. وهذه الأخت أم عبد الله لها مجموعة من الأسئلة، لعلنا نستعرضها على عجل بإذن الله. تقول الشيخ أنها سافرت إلى جدة بغير نية النسك بطلب العلم والإقامة مع زوجها، ثم نوت الإقامة في جدة وأخذت عمره. طيب هذه المرأة واضح أنها قد دخلت المواقيت، تجاوزت الميقات غير ناوية للنسك، وقلنا أن من تجاوز الميقات غير ناوي للنسك فإنه لا بأس بذلك، وقد قال ابن قدام بغير خلاف، وقلنا أنه في المسألة خلاف، ولكن لو أرادت أن تعتمر فإنها تحرم منين؟ من المكان التي يأتيه، لأنها أصبحت من أي؟ أصبحت من أهلها. جميل. أصبحت من أهلها. أما أنها جلست 7 أشهر هل تعتبر مقيمة؟ نقول كما أشار ابن تيمية رحمه الله كل من نوى الإقامة في بلد، ومعنى الإقامة يعني يكون مثل أهلها ولو لم ينوي الاستيطان، فإنه يأخذ حكم أهل البلد، وحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة فأنت يا أختي تتمين الصلاة وتفعلين السنن الرواتب، الله أعلم. جميل. في هذا إجابة لثلاث أسئلة شيخ. نعم. ميقات الحج جبتم عليه. نعم. وأنها تعتبر مقيمة بسبعة. نعم. أشهر. سألت أيضا يا شيخ تقول أن عائشة رضي الله عنها وضعت الطيب على جبهتها. نعم. الطيب الذي عند عائشة، وقد كان يعرف الطيب كما أشار ابن عباس رضي الله عنه كما عند أهل السنة، قال طيب الرجل له رائحة وليس له لون، وطيب المرأة له لون وليس له رائحة. هذا كان في السابق أطياب، أما اليوم فإذا كان الطيب فواح بحيث يظهر على المرأة من بعيد فإن تمنع منه. أما الأطياب فيعرف بعض الأطياب التي توضع في أماكن التي يخرج منها الرائحة ففيها نوع من الطيب، أو على بعض ثيابها إذا أرادت ذلك المرأة فلها ذلك، يكون طيب بسيط بحيث لا تتعب وترتاح لشمه، فالمرأة لا بأس بذلك. لكن إذا شمت الطيب بعد ذلك وقصد الطيب للمحرم فهذه ممنوعة، أما لها أن تطيب ثيابها ولها أن تطيب بدنها فالمرأة لا بأس بذلك. جميل جدا. وبعضهم قال المرأة ممنوعة من أن تطيب ثيابها مثلها مثل الرجل، لكن لها أن تطيب بدنها، وأرى أن هذا القول وأظهر، لأن ابن عمر عمم وقال قال رسول ولا تلبس القمص ولا العمائم ولا تلبس شيئا مثله الزعفران ولا الورص. تسأل الشيخ عن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. المرأة إذا احتاجت إلى كشف وجهها بحيث لا يراها الرجال فلها ذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود قالت كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على رقبتها، فهذا يدل على أن المرأة ترفع ثيابها، فإذا احتاجت إلى ذلك فإنها تغطي وجهها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود الشيخ إلى الإخوة على الموقع. هذا أخونا سراج من الكويت يقول هل من لم يستطع خلع المخيط وتعدى الميقات وقد لبى فهل يكون عليه كفارة لوقوعه في محظورات الإحرام؟ كل من نوى الدخول في النسك ولكنه يخشى أن يكون هناك مانع أو أنه لا يستطيع أن يلبس الإحرام بعد ذلك فنقول لبي في الميقات، لبي في الميقات وقل لبيك عمرة ثم أدخل وعليك الثياب، ثم بعد ذلك إذا احتجت إلى إزالة الثياب تزيلها وعليك الفدية لأنك لبست المخيط وأنت إيش؟ وأنت عالم متعمد. والمخيط هنا إذا كنت قد لبست الثياب الثوب فإن عليك فدية واحدة، وإذا كنت لبست الثوب بطاقية أو الشماغ فعليك فديتان. جميل جدا. الأخت المفكر من السعودية تقول يا شيخ بعض الحاجات يلبسن البنطال والبجامات ويحرمن فيها محتجين بقول أن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب. نعم المرأة تحرم ما شاءت من الثياب، لكن لا ينبغي أن تلبس لباسا يكشف جسدها، فهي ممنوعة من هذا الثياب للإحرام وغير الإحرام، للإحرام وغير الإحرام، فالمرأة ممنوعة أن تلبس شيئا يظهر ذلك من عجيزتها أو من فخذها أو غير ذلك. لا. بقي دقيقة واحدة تكرمت بإعطاء الأسئلة. السؤالان هما ما حكم الطيب للإحرام في البدن والثياب، ما حكم الطيب للإحرام في البدن والثياب. عفوا. السؤال الثاني ما حكم التلفظ في النية عند الإحرام، ما حكم التلفظ في النية عند الإحرام. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. الله يحييكم. مشاهدي الكرام لهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك والذي كان في متن عمدة الفقه. لقاؤنا القادم سيكون بإذن الله تعالى يوم السبت عصرا في باب جديد أو في تواصل في نفس الباب من كتاب الحج. إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله.